أجر عظيم الذين آمنوا Oh,

يحرمون ما حرم الله ولا يدينون

بالهدي هو الذي أرسل رسوله بالهدي هو الذي ولو كره المشركون إنا والله ربنا معاك والله ربنا معاك. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين صدق الله.